العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد: والمقصود أن مصالح الصوم لما كانت مشدودة بالعقول السليمة والفطر المستقيمة لما ترى العقول السليمة والفطر المستقيمة من الصحة والحمية شرعه الله لعباده رحمة بهم وإحسانا إلى عباده وحمية لهم وجنة ليكون الصيام جنة لهم بينهم وبين المعاصي في هذه الدنيا وليكون لهم جنة وسترا في الآخرة شرع الله هذا الصيام. وكان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أكمل الهدي، هديه في الصيام أكمل الهدي وأعظم تحصيل للمقصود وأسهله على النفوس. إذا صام الإنسان كما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جعل يذكر العلامة ابن القيم الحكمة في تأخير فرض الصيام من أول الإسلام إلى وسط الإسلام، وقال: ولما كان فطم النفوس عن معلوفاتها وشهواتها من أشق الأمور، منع النفوس وطردها وإبعادها عن معلوفاتها وشهواتها من أشق الأمور كما هو الملموس، ولما كان الأمر كذلك وأصعبها، ولما كانت فطم النفوس من أشق الأمور وأصعبها، تأخر فرضه إلى وسط الإسلام بعد الهجرة. لما توطنت النفوس على التوحيد والصلاة بدأت الدعوة المحمدية بالتوحيد، بدعوة الناس إلى إفراد الله تعالى بالعبادة والاعتراف له بأنه وحده الخالق الرازق المعطي المانع، فإذا تفرد بذلك وجب إفراده بالعبادة بحيث لا يعبد سواه، ويجب إفراده في أسمائه وصفاته بأن تثبت له ما أثبت لنفسه من الأسماء والصفات وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم. هكذا بدأ الإسلام بالأصول، بالتوحيد أولا، وثنى بالصلاة. ولما توطنت النفوس على حب الإسلام وقبول الإسلام على التوحيد والصلاة، وألفت النفوس أوامر القرآن وليست أوامر القرآن جديدة عليها، فنقلت إليه بالتدريج أوامر الإسلام وأوامر القرآن، نقلت إلى النفوس بالتدريج بدءا بالتوحيد، وثنى بالصلاة، وأخيرا الصيام بعد الهجرة. وكان فرض صيام رمضان في السنة الثانية من الهجرة بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة في السنة الثانية، فرض الصيام. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صام 9 رمضانات، وفرض أول ما فرض على وجه التثيير، وهذا نوع من التدريج بينه وبين أن يطعم الإنسان عن كل يوم مسكينا. ثم نقل من التدريج ومن التخيير إلى تحتم الصيام، وكان الصيام محتما على أكثر الناس، وجعل الإطعام للشيخ الكبير الطاعن في السن العاجز عن الصيام والمرأة الكبيرة العاجزة عن الصيام إذا لم يطيق الصيام، وإذا كان الشيخ الكبير مع كبره يطيق الصيام يصوم، وإذا كانت المرأة العجوز الكبيرة مع كبرها تطيق الصيام تصوم. فإذا عجزا الواجب في حقهما الإطعام عن كل يوم مسكينا مدا من طعام، فإنهما يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا، ومقدار الإطعام عن كل يوم مد، بمعنى إن الصاع يكفي لأربعة أيام. ورخص للمريض والمسافر أن يفطرا ويقضيا، جعل الله لهما أياما بعد قدوم المسافر وبعد صحة المريض، وللحامل والمرضع كذلك، إذا خافتا على أنفسهما عليهما أن يفطرا لهما الفطر ثم القضاء، فإن خافتا على ولديهما زادتا مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. هنا أحكام ينبغي التفصيل فيها. وبالنسبة للناس الأقوياء من الرجال والنساء تحتم الصيام بعد أن كان بالتخيير ولا يسعهم إلا الصيام، وبالنسبة للمريض العاجز عن الصيام الذي مرضه مرض مزمن حكمه حكم الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، أي له أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا مدا من طعام. يلحق الإنسان المريض مرضا ملازما له، أو من أخذت كليته إحدى كليتين ويعيش على كلية واحدة ونصح بعدم الصيام وأن الصيام يضره، ومن في معنى هؤلاء جميعا يلحقون بالشيخ الكبير وبالمرأة الكبيرة واجبهما الإطعام للصيام. والمريض والمسافر والمريض، أما المريض مرضا عاديا غير مزمن من حقه أن يفطر ثم يقضي، وليس عليه إلا القضاء ليس عليه الإطعام. من أفطر لكونه مريضا ثم عافاه الله فواجبه القضاء دون الإطعام. كذلك المسافر، من أخذ بالرخصة فأفطر في سفره فلم يصم ليس عليه إلا القضاء، ولكن المسافر له أن يصوم وله أن يفطر ما لم يتضرر بالصيام إلى درجة أنه يخشى عليه أن يغشى عليه ويغمى عليه. إذا وصل إلى هذه الدرجة ليس من الصيام، ليس من البر الصيام في السفر. في أمثال هؤلاء قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول: ليس في كل مسافر، ليس من البر الصيام في السفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام في حق رجل سقط فجعلوا يظللون عليه ويرشون عليه بالماء، لما سئل عنه أخبر بأنه كان صائما، فقال في مثله: ليس من البر الصيام في السفر. أما إذا كان المسافر قادرا على الصيام فهو مخير بين الصيام وبين الإفطار، إن أخذ بأصل الرخصة له أن يفطر، ولو كان سفره بالسيارة، ولو كان سفره بالطائرة، ولو كان سفره بالباخرة، ولو كان سفره للعمرة. لا كما يظن بعض الناس أن من يريد أن يعتمر في رمضان عليه أن يصوم ليعتمر ويؤدي أعمال العمرة وهو صائم، وليس ذلك بلازم، وليس في السنة ما يشير إلى هذا المعنى. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة في رمضان تعدل حجة، أي العمرة في شهر رمضان، في أول رمضان وفي وسطه وفي آخره، في ليلي في نهاري، كنت صائما كنت مفطرا، المهم إيقاع العمرة في شهر رمضان، هذه هي الفضيلة. إذن المريض والمسافر عليهما القضاء فقط دون الإطعام، وأما الحامل وأما المرضع ففيهما التفصيل. إن أفطرت الحامل خوفا على نفسها لكون صحتها منحرفة، خافت على نفسها ولم تخف على من في بطنها، كانت من عادتها تصوم، والصوم لا يضر ولدها جنينها، ولكن هذه المرة رأت نفسها أنها لا تطيق الصيام، تلحق بالمريض تفطر وتقضي ولا إطعام عليها. وإن أفطرت خوفا على ما في بطنها على جنينها قضت وأطعمت، أما القضاء لكونها أفطرت، وأما الكفارة لأن فطرها لم يكن لنفسها ولكن كان لغيرها، أي لأجل الحمل، لأجل ذلك تطعم تقضي وتطعم، القضاء لكونها أكلت في رمضان، والإطعام لكون الإفطار أو لكون الإفطار لم يكن من أجلها ولكن من أجل غيرها. وكذلك يقال في المرضع، إذا كانت المرأة التي ترضع خافت على نفسها لما فيها من مرض، أو سافرت فأفطرت لأجل السفر لا لأجل الرضاع، في هذه الحالة ليس عليها إلا القضاء. وأما إن خافت على الولد لأن الحليب ينقص، لبنها ينقص ويتضرر الطفل، وخافت عليه فأفطرت، عليها القضاء وعليها الإطعام، وهذا الإطعام كله عبارة عن مد لكل يوم، مد لمسكين، أي الساع يكفي لأربعة أيام. وأما إذا كانت المرأة المرضعة لا ترضع ولكن الطفل يعيش على الرضاعة، ما عليها إلا أن تنظف وتلبس وتحافظ على نظافته، وليست مكلفة بالإرضاع كما هو الحال في كثير من الأحوال اليوم. في هذه الحالة لا تسمى مرضعة ولكنها في حكم المربية، تربي لأنها لا ترضع ولكن تربي، لا يجوز لها أن تفطر بدعوى أن إنها مرضعة لأنها ليست بمرضعة. قال الشيخ رحمه الله تعالى، نعم، وكان للصوم قال الشيخ رحمه الله تعالى، وكان للصوم رتب ثلاثة، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى ولطفه، للصوم رتب ثلاثة. الرتبة الأولى إيجاب الصيام إيجابه بوصف التخيير دون إلزام، ذلك في أول الإسلام. والمرتبة الثانية تحتم الصيام كما تقدم، لكن كان الصائم في أول الأمر إذا نام قبل أن يطعم، إذا دخل الليل والصائم نام قبل أن يفطر حرم عليه الطعام والشراب إلى الليلة القابلة، هذه هي المرتبة التي نسخت. كان في أول الإسلام الصيام بدأ بالتخيير كما تقدم، ثم انتقل إلى التعتم، لكن بقيت مرتبة في الوسط. كان الصائم إذا غربت الشمس ويريد أن يفطر ويريد الإفطار، لو غلبته عيناه ونام قبل أن يفطر ودخل عليه الليل ولم يفطر عند الإفطار، وجب عليه أن يواصل ليلته تلك ويومه الثاني. فنسخ ذلك بالمرتبة الثالثة، وهي التي استقر عليها الشرع إلى يوم القيامة. في هذا قصة لرجل من الأنصار يقال له قيس بن سرمة الأنصاري. هذا الأنصاري كان صائما ولا يدري هل في بيته طعام أم لا، ولما جاء وقت الإفطار سأل امرأته هل عندها شيء، قالت لا ما عندها شيء، ولكنها تنطلق فتذهب فتبحث له عن الطعام. وكان طول نهاره يعمل يكد في مزرعته صائم وعامل ولا يدري هل في بيته طعام أم لا. أنصاري من السابقين الأولين من الأنصار، جاء وقت الإفطار سأل امرأته قالت ليس عندها شيء، ولكنها خرجت تبحث له عن الطعام، فغلبت عيناه فنام، فرجعت فوجدته نائم، قالت يا خيبتك، لأنها تعلم أن الحكم أنه سوف لا يأكل في هذه الليلة ولا يقرب أهله، وغدا سيصبح صائما. كان الأمر هكذا. قبل أن ننتقل إلى الحكم فلنقس حياتنا اليوم بحياة أولئك السادة من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المدينة. إن الواحد منهم يظل صائما وعاملا ولا يجد في بيته ما يفطر عليه من الطعام، يلتمس له إذا جاء وقت الإفطار، ومع ذلك كان الحكم في ذلك الوقت يجب أن يفطر قبل أن ينام، لو نام وجب عليه أن يواصل صيامه هذه الليلة ونهار غد إلى الليلة المقبلة. وفي مثله نزل قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هذه الآية. وآية أخرى نزلت في قيس وهي قوله تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وفرح الصحابة بنزول الآيتين فرحا عظيما حتى جاز لهم بعد ذلك أن يأتي الرجل امرأته ليلا وأن يأكل لو نام، يقوم من النوم يأكل حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وكان من هديه نعم كده فقال من هديه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان ان يختار من اولياء العبادات، فقال جبريل عليه الصلاه والسلام لا يسر القران في رمضان، وكان اذا ادركه جبريل اجود بخير من عيد وسلم، وكان اجود الناس واجود ما يكون في رمضان يبذل فيه من الصدقه والاحسان وتلاوه القران والصلاه والذكر والاعتقاد. وكان يخص رمضان من العباده بما لا يخص غيره من الشهور، حتى انه كان يواصل فيه الاحلام ليوفر ساعات ليله ونهاره على العباده، وكان يدعو اصحابه عن الوصال فيقولون له انك تواصل، ويقول لست كهيئتكم اني ابيت، وفي روايه اني اظن عند ربي يطعمني ويسقيني. وقد اختلف الناس في اخذ الطعام والشراب المذكورين على قولين، احدهما انه الطعام والشراب حسي للفم، وقالوا هذه حقيقه، وقالوا وهذه حقيقه الرب ولا بد من العبور عنها. الثاني ان المراد به ما يمضيه الله فيه من معالمه وما يطير على قلبه من لذه مناجاته وقره عينه بقربه وتمنيه بحبه والشوق اليه وتواصل ذلك من الاحوال التي هي غيار الحدود. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وكان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الاكثار من انواع العبادات، فكان جبريل عليه السلام ينزل يدارسه القرآن في رمضان، وكان اذا لقيه جبرائيل اجود بالخير من الريح المرسلة فرحا برسول ربه إليه إبراهيم الذي يدارسه القرآن. وكان من عادته عليه الصلاة والسلام أجود الناس، هكذا طبعه الله على الجود، أجود الناس وأكرم الناس وأجود ما يكون في رمضان، يكثر فيه من الصدقة والإحسان إلى عباد الله وإحسان العبادة وطول القيام والسجود في الصلاة وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف، يكثر من ذلك. وكان يخص رمضان من العبادة بما لا يخص غيره به من الشهور، حتى إنه كان ليواصل فيه أحيانا ليوفر ساعات ليله ونهاره على العبادة، ومع ذلك كان ينهى أصحابه عن الوصال رحمة بهم وشفقة عليهم. والصحابة يحبون أن يواصلوا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل، فيقولون له إنك تواصل يا رسول الله، يعني كيف تنهانا وتمنعنا عن الوصال وإنك تواصل، فيقول لست كهيئتكم، لست مثلكم ولا أنتم مثلي، إني أبيت في رواية إني أضل عند ربي يطعمني ويسقيني، يضل طول نهاره عند ربه، ربه يسقيه ويطعمه، ويبيت طول ليله عند ربه فربه سبحانه وتعالى يطعمه ويسقيه. اختلف أهل العلم في معنى هذا الحديث العظيم، اختلف الناس في هذا الطعام والشراب المذكورين في الحديث. أحد القولين إنه طعام وشراب حسي للفم مثل الذي نأكله ونشربه، نعم. قالوا وهذه حقيقة اللفظ ولا موجب للعدول عنها. قالوا نأخذ الحديث على ظاهره. الفرق إن الطعام الذي يطعمه والشراب الذي يشربه ليس من طعام الجنة، ليس من طعام الدنيا ولا من شراب الدنيا، وإنما كان من طعام الجنة ومن شراب الجنة. فطعام الجنة لا يفطر وشراب الجنة لا يفطر، هذا الفرق بينهما، وإلا فهو يأكل ويشرب حسا بفمه كما تأكل الناس وتشرب. هذا قول لبعض أهل العلم. القول الثاني أن المراد به طعام معنوي وليس بطعام حسي، والطعام المعنوي حقيقي، أي كون الإنسان يطعم ويشرب من الطعام المعنوي غير الحسي لا يجعل الحديث خرج عن الحقيقة إلى المجاز، بل لا نزال في الحقيقة. الإطعام إما حسي، إما من طعام حسي أو من طعام معنوي، ولكن لما كان الطعام المألوف عندنا المعروف في عرفنا هو الطعام الحسي، وكيفية الطعام وكيفية الأكل يكون بالفم، لذلك استبعد بعض الناس أن يكون هناك إطعام معنوي يغذي الإنسان ويشبع الإنسان ويمنع الظمأ ويمنع الجوع. طعام يمنع الجوع وشراب يمنع العطش، ولكن ليس بحسي. ما هو هذا الطعام؟ هذا طعام لا يمكن أن يقتنع الإنسان بمجرد الوصف إلا من تذوقه، والتذوق ليس خاصا بالأنبياء، بل بعض الصالحين الذين يكثرون من العبادة ومن ذكر الله تعالى، الذين وصلوا إلى درجة المحسنين قد يتذوقوا هذا الطعام ويحسوا به ويقتنعوا بأنه طعام حقيقي. لذلك يقول العلامة ابن القيم: القول الثاني أن المراد به ما يغذيه الله به من معارفه، يفتح الله عليه معارفه، وما يفيض على قلبه من لذة مناجاته، يناجي ربه في صلاته في قراءته في سجوده، ويشعر عند قوله إياك نعبد وإياك نستعين ما لا نشعر، ويشعر في دعائه في السجود ما لا نشعر. هذه المعاني وقرة عينه بقربه من الله قربا يليق بالله تعالى، وتنعمه بمحبة الله شدة حبه لله وحب الله إياه، والشوق إلى الله سبحانه وتعالى شوقا يصرفه عن الدنيا وما فيها، والأنس بربه سبحانه. وتوابع ذلك من الأحوال التي هي غذاء القلوب. المراد بالطعام هو هذا الغذاء، الغذاء المعنوي الذي يقوم مقام الشراب الحسي ومقام الطعام الحسي. ونعيم الأرواح وقرة العين وبهجة النفوس والروح والقلب بما هو أعظم غذاء وأجوده وأنفعه عند من تأهل لذلك، ولكن ليس كل إنسان يتأهل بذلك، ولكن على الإنسان يجب أن يتصور. ولا يعرفون إلا الغذاء الحيواني الذي يكون بالفم، يجب أن يتصور الإنسان هذا التصور وإن لم يتذوقه. الله المستعان. وقد يقوى هذا الغذاء حتى يغني عن غذاء الأجسام مدة من الزمن، يبيت عند ربه فيطعمه ويسقيه ويظل عند ربه يطعمه ويسقيه ولا يشعر جوعا ولا ظمأ، كما قيل لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتنهيها عن الزاد. هذا الكلام لعله منه رحمه الله، لها أي للنفس أحاديث من ذكراك تشغلها عما سواك يا رب عن الشراب وتلهيها عن الزاد، لا يلتفت إلى الزاد الحسي. لها بوجهك نور تستضيء به، ومن حديثك في أعقابها حادي يحدوه إلى الله وينسى الدنيا وما فيها إلا ذلك الغذاء الروحي. إذا شكت من كلال السير أوعدها روح القدوم فتحيا عند ميعادي. إذا أحست بكلل وتعب في السير إلى الله يعدوه روح القدوم على الله تعالى، يتذكر قدومه على الله ودخوله على الله وينسى جميع المتاعب والكلل في سيره. هذا من يصل إلى هذه الدرجة هو الذي يحس بهذا الغذاء، وهو الذي يفهم معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي وإني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني. نعم. ومن له أجر تجربة وشوق يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب وفوت عن كثير من الغذاء الحيواني ولا سيما من مسكور الحاحات الضاطرة بمنظومه الذي قد قرت عينه بمحبوبه وتنعم بقربه ورضى عنه وأنطاق محبوبه وهداياه وتحبه تصل إليه كل وقت ومحبوبه حفي به معتني بأمره مكرم له غاية الإكرام مع المحبة التامة له. أفليس في هذا أعظم غناء لهذا المحب؟ فكيف بالحبيب الذي لا شيء أجل منه ولا أعظم ولا أجمل ولا أكمل ولا أعظم ولا أعظم إحسانا إذا ابتلى قلب المحب بحبه وملأ حبه جميع أجزاء قلبه وجوارحه وتمكن حبه منه أعظم تمكن، وهذا حاله مع حبيبه. أليس هذا المحب عند حبيبه يطعمه ويسقيه ليلا ونهارا؟ ولهذا قال: إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني، ولو كان ذلك طعاما وشرابا للفم لما كان صائما فضلا عن كونه مواصلا. وأيضا فلو كان ذلك كذلك لم يكن مواصلا، ولقال لأصحابه إن قالوا له إنك مواصل لست مواصل، ولم يقل لست كهيئتكم، بل أقره مع المسلم الوصال إليه، وقطع الإلحاق بينه وبينه في ذلك بما قيمه من الحاج. كما في صحيح مسلم من الحديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصل في رمضان وواصل الناس فلهاه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومن له أدنى تجربة وشوق يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء الحيواني ولا سيما ذلك المسرور الفرحان الظاهر الظافر بمطلوبه الذي قد قر عينه بمحبوبه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قرت عينه بمحبوبه وهو الله سبحانه، وتنعم بقربه والرضا عنه، وألطاف محبوبه وهداياه وتحبه تصل إليه كل وقت ليلا ونهارا، وغيره لا يشعر بذلك. ومحبوبه حفي به معتن بأمره مكرم له غاية الإكرام مع المحبة التامة له. فرسول الله عليه الصلاة والسلام أشد الناس حبا لله سبحانه، وربه سبحانه وتعالى يكرمه ويقدر له هذه المحبة فيقابل المحبة بالمحبة والإكرام. أفليس في هذا أعظم غذاء لهذا المحب إن كان المحب صادقا؟ فكيف بالحبيب الذي لا شيء أجل منه وهو سبحانه، ولا أعظم ولا أجمل ولا أكمل ولا أعظم إحسانا إذا امتلأ قلب المحب بحبه؟ وقد امتلأ قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بحب الله، لذلك يطعمه ويسقي، وملك حبه جميع أجزاء قلبه وجوارحه، لم يبق في قلبه غير الله، لذلك لا يلتفت إلى سواه، وجوارحه في طاعته، وتمكن حبه منه أعظم تمكن، وهذا حاله مع حبيبه. أفليس هذا المحب عند حبيبه يطعمه ويسقيه ليلا ونهارا؟ بلى والأمر كذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إني أظل عند ربي، يعني نهارا يطعمني ويسقيني، إني أبيت عند ربي أي ليلا يطعمني ويسقيني، ولو كان ذلك طعاما وشرابا للفم لما كان صائما، فضلا عن كونه مواصلا. إذن ما كان يأكل طعاما حسيا بالفم ولا يشرب شرابا حسيا بالفم، ولو فعل ذلك لا يكون صائما فضلا من أن يكون مواصلا، ولكن يأكل بطريقة لا يدركها غيره، ويشرب بطريقة لا يعلمها إلا الذي يسقيه ويطعمه وهو سبحانه. وأيضا ولو كان ذلك في الليل لم يكن مواصلة، ولقال لأصحابه إذ قالوا له إنك تواصل، كان يقول لست أواصل، ولم يقل لست كهيئتكم. إذا الشأن كل الشأن، إن الطعام الحسي غير وارد والشراب الحسي غير وارد هنا، وإنما هذا معنى آخر يدركه الخواص من عباده، بل أقرهم على نسبة الوصال إليه وقطع الإلحاق بينه وبينهم في ذلك، إنهم ليسوا كهيئته بما بينه من الفارق. كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصل في رمضان، فواصل الناس فنهاهم، فقيل له: أنت تواصل يا رسول الله؟ فقال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. وسياق البخاري لهذا الحديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقالوا: إنك تواصل يا رسول الله؟ قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: إنك يا رسول الله تواصل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأيكم مثلي حتى تواصلوا كما أواصل؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. هكذا أثبت النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخصوصية له، وهي خصوصية واضحة، لا يوجد أحد يستطيع أن يواصل كما واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن الوصال فأبوا أن ينتهوا، واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال، وكان ذلك في آخر الشهر، فقال: لو تأخر الهلال لذبتكم كالمنكل لهم، يريد أن ينكل بهم ويؤدبهم بذلك. حين أبوا أن ينتهوا عن الوصال، وهذا الإباء ليس عصيانا منهم، ولكن رغبة فيما عند الله ورغبة في التأسيب. لذلك وإن كان يريد أن ينكل بهم لكن لم يعتبرهم عصاة بل اعتبرهم مجتهدين يجتهدون في الوصال كما يواصل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ما في الأمر أثبت لهم الفرق بينه وبينهم، إنه يطعمه الله ويسقيه لا يتضرر من الوصال، وأما هم فيتضررون من الوصال، لذلك منعهم. وبالله التوفيق. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن حكم الوصال في رمضان، وهو أن يصوم الإنسان ويواصل ليله بنهاره قبل أن يفطر، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة للأمة لأنهم ليسوا كمثله، وهو صلى الله عليه وسلم يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه، وأذن فيه مع ذلك إلى السحر لما تكرر سؤالهم وإلحاهم أنهم يريدوا أن يواصلوا معه كما يواصل عليه الصلاة والسلام، أذن لهم إلى السحر، أي جعل ذلك حلا وسطا، إذا كان لابد من الوصال فليكن الوصال من السحر إلى السحر. وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. لا تواصلوا نهي عن الوصال، والهدف معلوم رحمة للأمة، ولكنه عليه الصلاة والسلام لما رأى منهم الإلحاء والرغبة الشديدة في الوصال قال لهم فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. فإن قيل فما حكم هذه المسألة وقد ثبت النهي مكررا وثبت الوصال بالصحابة يوما أو يومين من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وثبت الوصال بالصحابة يوما أو يومين من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فثبت قوله فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، ما هي النتيجة التي نخرج بها من هذه النصوص، وما هو الحكم، وما موقف أهل السنة والجماعة من هذه النصوص، وكيف استنبطوا الأحكام، وهل الوصال جائز أو محرم أو مكروه؟ قيل في الجواب اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. قولوا اختلف الناس، المراد بالناس أهل العلم الذين لكلامهم عبرة. اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: هل يجوز الوصال الكامل لا الوصال إلى السحر؟ أحد الأقوال أنه جائز إن قدر عليه، جائز مطلقا أي وصالا كاملا إن قدر على الوصال، وهذا القول مروي عن عبد الله بن الزبير وغيره من السلف أي من الصحابة والتابعين. إذا أطلق السلف أول من يدخل الصحابة ثم التابعون. وكان ابن الزبير يواصل الأيام، ليس الشهر كله ولكن الأيام من الشهر. ومن حجة أرباب هذا القول ابن الزبير وأمثاله بما احتجوا وما دليلهم على هذا الجواز؟ دليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بالصحابة مع نهيه لهم عن الوصال ينهى، ومع ذلك حصل منه أن واصل بهم يوما ثم يوما، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، وقال لهم إني لست كهيئتكم لما طلبوا منه الوصال، فلما أبوا أن ينتهوا أراد أن يؤدبهم وأن ينكر بهم ليدركوا ما في الوصال من التعب، وربما يتعب الإنسان من الأعمال الأخرى من العبادات ويقتصر على الصيام، يعجز عن الجهاد وعن الإطعام وعن طلب العلم وغير ذلك. أراد لما أبوا أن ينتهوا واصل بهم يوما ثم يوما، وانتهى الشهر وكان ذلك في آخر الشهر، وقال لهم لو لم ينتهي الشهر لواصلت بهم كالتنكيل بهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام أو كالمنكر بهم. هذا دليل من يجيز كونه واصل بهم يوما أو يومين دليل على الجواز، والثياب يدل على أن هذا الوصال الغرض منه التنكيل والتأديب ليس ليعملوا، ولا يدل على جواز الوصال مطلقا كما يظهر من السياق. فهذا وصاله بهم بعد نهيه عن الوصال، ولو كان النهي للتحريم لما أبوا أن ينتهوا. أولا الصحابة لو فهموا أن النهي للتحريم لما عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوا إلا أن يواصلوا، هذا واحد. الأمر الثاني لو كان النهي للتحريم لما أقرهم عليه بعد النهي إصرارهم على الوصال مع النهي، ثم إقرار النبي عليه الصلاة والسلام إياهم يوما أو يومين بعد النهي دليل على أن هذا النهي ليس للتحريم. قالوا فلما فعلوه بعد نهي وهو يعلم ويقرهم علم أنه أراد الرحمة بهم، كونه أراد الرحمة بهم هذا صحيح ووارد وورد في حديث عائشة، والتخفيف عليهم، وقد قالت عائشة رضي الله عنها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، متفق عليه. هذا قول أي الجواز، وأن النهي لا يدل على التحريم، وأنه إنما نهاهم رحمة بهم وتخفيفا عليهم، هكذا فهم بعض السلف. فلنسمع الأقوال الأخرى. نعم. وقال طائفة أخرى لا يجوز الوصال، منهم مالك وأبو حنيفة والشافعي والثوري رحمه الله. قال ابن عبد البر قد أكره منهم إنهم لم يجيزوا عليهم. قال ابن القيم الشافعي رحمه الله نص على كراهته واختار أصحابه، وهي كراهة تحريم أو تكذيب على وجهين احتج المحبون بنهي النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا إنهم يرتد التحريم. قالوا وقال عائشة رضي الله عنها رحمة لهم لا ينبغى أن يقوم بالتحريم، ويؤكد إن من رحمته بهم أن حرمهم عليهم ورسالهم عليهم للأمة رحمة ورحمية وصيام. قالوا أما مواصلته بهم بعد أنهم فلم يكن تنبيه لهم كيف أقول لهم، ولكن تحريم لا تنفيه، واحتمل منهم الوصال بعد نهيه لأجل مصلحة النهي في تنفيذ زجرهم، ويرى الحكمة في نهيهم عنه بظهور المفسدة التي نهاهم لأجلها. وإذا ظهرت المفسدة الإسلام نهاهم لأجلها التي نهاهم لأجلها، وإذا ظهرت مقصود الوصال وعرف حكمة النهي عنه كان ذلك أدعى إلى قبوله وذكره له، فإنهم إذا حرمهم ما في الوصال لأحسوا منه المنع في العبادة والتقصير، والتقصير فيما هو أهم وأرجع من وظائف الدين إلى قوة بأمر الله والخشوع في فرائضه والإتيان بحقوقها الظاهرة والباطنة، والجوع الشديد ينافي ذلك ويقر بين العبد وبينه. تبين لهم حكمة النهي عن الوصال والمفسدة التي فيه لهم دونه صلى الله عليه وسلم، أو وليس إقراره لهم على الوصال لهذه المصائب الراجحة بأعظم من إقرار الأعرابي على النوم في المسجد لمصائب تأريخ، ولأن المغفر عن الإسلام ولا بأعظم من إقرار المسيئة في صلاته على الصلاة التي أخبره صلى الله عليه وسلم أنها ليست الوصال وأنها منها غير مصلي، بل هي صلاه باطله في دينه فاقره عليها مصلحه تعبيره وقبوله بعد الفرق، فانه ابلغ في التعبير ما تعلم. قال وقد قال صلى الله عليه وسلم اذا امرته بامر فاتوا منه ما استطعته واذا رايتكم عن شيء فاجتنبوه. قال وقد بين بالتعبير ما يدل على ان الوصال من خصائصه، فقال اني لست كنايتكم ولو كان الله عنهم لم يكن من خصائصه. قال وفي الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل من ها هنا واقبل النهار من ها هنا وغابت الشمس وطلعت الصباح. وقالت طائفه اخرى في حكم الوصال لا يجوز الوصال مطلقا، منهم الإمام مالك والإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي والإمام الثوري سفيان الثوري من كبار أئمة المسلمين، وكان إماما مرجعا للمسلمين في العراق، وكان معاصرا للإمام مالك رحمهم الله. قال ابن عبد البر وقد حكاه عنهم إنهم لم يجيزوه لأحد. يقول العلامة ابن القيم قلت الشافعي رحمه الله نص على كراهته، لم يقل بالتحريم ولكنه قال بالكراهة، واختلف أصحابه هل هذه الكراهة كراهة تحريم أو تنزيه. كثيرا ما يطلق السلف خصوصا بعض الأئمة كمالك والشافعي يطلقون الكراهة ويريدون بها التحريم، لذلك اختلف أصحابه هل المراد بهذه الكراهة التحريم أو كراهة التنزيه. واحتج المحرمون بنهي النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والنهي يقتضي التحريم، وبما أجابوا عن الوصال والإقرار وقالوا وقول عائشة رحمة لهم لا يمنع أن يكون النهي للتحريم، بل يؤكد ذلك بيان ذلك، فإن من رحمته صلى الله عليه وسلم بهم أن حرمه عليهم لئلا يقعوا فيما يكلفهم ولا يطيقون، بل سائر مناهيه جميع مناهي النبي عليه الصلاة والسلام للأمة إنما هي رحمة وحمية وصيانة. قالوا وأما مواصلته بهم بعد نهي فلم يكن تقريرا لهم، وجه ذلك كيف وقد نهاهم، لم يقرهم ولكن نهاهم، ولكن إنما تركهم يوما أو يومين تقريعا وتنكيلا، فاحتمل منهم الوصال بعد نهيه لأجل مصلحة النهي، رأى إن مصلحة النهي أن يواصل بهم أيام في تأكيد زجرهم وبيان الحكمة في نهيهم عنه بظهور المفسدة التي نهاهم لأجلها، أي ليدركوا بأنفسهم المفسدة، فإذا ظهرت لهم مفسدة الصيام وظهرت حكمة النهي عنه كان ذلك أدعى إلى قبولهم وتركهم للوصال. إذا أحسوا ما في الوصال من التعب فإنهم إذا ظهر لهم ما في الوصال وأحسوا منه الملل في العبادة والتقصير فيما هو أهم من الوصال وأرجح من وظائف الدين من القوة في أمر الله عجزوا عن عمل أي شيء من أوامر الله إلا الصيام مثلا. والجوع والخشوع في فرائضي وعجزوا عن الخشوع في فرائضي والإتيان بحقوقه الظاهرة والباطنة لأن الجوع الشديد ينافي ذلك ويحول بين العبد وبين الخشوع وبين الإتيان بالعبادات الأخرى على الوجه المطلوب. تبين لهم حكمة النهي عن الوصال والمفسدة التي فيه دونه صلى الله عليه وسلم، وهذه المفسدة لا تترتب عليه هو صلى الله عليه وسلم، والمصلحة لا تنعدم بالنسبة له لأن الله يطعمه ويسقيه، وأما هم فسوف يدركون المفسدة وتظهر لهم الحكمة، وفي ذلك تأكيد للنهي لا إقرار لهم. وليس إقراره لهم على الوصال لهذه المصلحة الراجحة ليست بأعظم من إقرار الأعرابي على البول في المسجد. وهل عندما أقر الأعرابي على البول في المسجد وهل دل ذلك الإقرار على أن البول في المسجد جائز؟ لا، إنما أقر أولا لئلا تنتشر النجاسة في المسجد، يقتصر البول على مكان واحد. ثانيا رحمة للأعرابي، إذا قطع عليه البول ربما ضره في صحته وربما أصاب ثيابه وشيئا من بدنه، لم يقتصر البول على مكان معين في المسجد، أي يحتمل لو أنهم قطعوا عليه البول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام زجرهم ومنعهم لما رأوه يبول، أرادوا أن يطردوه وهو يبول، فقال لهم دعوه ولا تزرموا عليه البول، لا تقطعوا عليه البول فدعوه. فهل قوله عليه الصلاة والسلام اتركوه معنى ذلك إقرار بالبول في المسجد وأن البول في المسجد جائز؟ لا، ولكن لهدف آخر ولمصلحة أخرى. تلك المصلحة أولا لئلا ينتشر البول في المسجد فيكون في مكان معين، المكان الذي بارك، وثانيا لا يصيب الأعرابي لا في ثيابه ولا في بدنه، ثالثا لئلا يتضرر بقطع البول عليه، أي رحمة به وهو بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. لهذه المصالح أقر حتى بال، وأمر بعد ذلك أن يؤتى بماء ويصب على ذلك المكان، والمسجد غير مبلط، كان ترابا على الطريقة القديمة، فإذا صبوا دلوا من ماء على المكان شربت الأرض وطهر المكان وحفظ على صحة العرابي وحفظ على النواحي الأخرى في المسجد، سلمت من النجاسة وسلم هو من البول من النجاسة. لهذه الحكم ولهذه المصالح أقره على البول. وهل إقرار الصحابة على الوصال بعد الأيام ليدركوا بأنفسهم المفسدة التي في الوصال وليدركوا بأنفسهم حكمة النهي عن الوصال وليكون في ذلك زجرا لهم وأبلغ زجر إذا أدركوا المفسدة وأدركوا الحكمة، ليس في ذلك إقرار لهم. إذا لا ينبغي أن يفهم من هذا بأن الإقرار يفيد على الجواز كما لم يفد في قصة الأعرابي. هذه كأنه يقول رحمه الله المسألة لها نظائر، وهذا واحد من النظائر. الأمر الثاني الذي يشبه هذا إقرار المسيء في صلاته على الصلاة. دخل رجل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المسجد الذي نحن في طرفه، والنبي في المسجد عليه الصلاة والسلام بين أصحابه، صلى صلاة لم يطمئن فيها، نقر فيها نقر الديك كما يفعل بعض الناس اليوم، فلينتبهوا الذين ينقرون في صلاتهم. الرجل الذي لم يطمئن في ركوعه وسجوده وفي اعتداله وفي الجلسة بين السجدتين، جاء سلم على النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن فرغ من صلاته التي نقر فيها ولم يطمئن فيها، جاء سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ رد عليه السلام فقال له ارجع فصل فإنك لم تصل. لم ينهه من أول الأمر ولم يعلمه الصلاة الصحيحة، ولكن قال له ارجع فصل فإنك لم تصل، فرجع فصلى كما صلى في المرة الأولى، فرجع فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام فقال له ارجع فصل فإنك لم تصل مرة ثانية، رجع فصلى صلاته المعهودة التي لا طمأنينة فيها، فرجع مرة ثالثة فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فرد عليه السلام فقال له ارجع فصل فإنك لم تصل. الأعرابي تعب فقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها، هذه التي عرفها ما أعرف غيرها فعلمني. فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الصحيحة، موجز ذلك التعليم. قال له إذا تطهرت واستقبلت القبلة فكبر، تبدأ صلاتك بالتكبير لا بقولك نويت أن أصلي صلاة العصر 4 ركعات مقتديا بهذا الإمام. هذا الكلام كله لا أصل له، بدليل إن هذا المسيء صلاة الذي لا يعرف غيرها أول ما علمه أن يبدأ بالتكبير، ثم يقرأ ما تيسر له من القرآن بعد الفاتحة، ثم يركع فيطمئن الاطمئنان في الركوع حتى تسكن الأعضاء، ويسبح على الأقل 3 مرات سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، واجب، شرط من شروط صحة الصلاة، الطمأنينة السكون حتى تنقطع الحركة شرط من شروط صحة الصلاة، انتبه. ثم ارفع حتى تعتدل قائما، يعتدل، ليس معنى ذلك يرفع ثم يتابع الهوية، لا، يرفع فيقف معتدلا حتى تقف الحركة وتسكن الأعضاء، هذا يسمى اعتدال. والطمأنينة في هذا الركوع شرط كالطمأنينة في الركوع، والذين يفرقون بين الركوع وبين الاعتدال والجلسة بين السجدتين ويرون إن الطمأنينة في الاعتدال والطمأنينة في الجلسة بين السجدتين ليست بشرط، ويسمون الركنين القصيرين، هذا التفريق وهذا التصنيف من عند أنفسهم لا دليل عليه. ولا ينبغي لمن يقرأ في مثل هذا الكلام أن يأخذ به، يجب أن تأخذ الصلاة من الذي جاء به وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال له ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وهكذا إلى آخر الصلاة. محل الشاهد، أمره بأن يطمئن في جميع أركان الصلاة، أي في الركوع وفي الاعتدال وفي السجود وفي الجلسة بين السجدتين. هذا أهم شيء، لأن القيام بطبيعته طويل. هذا بالنسبة لمعنى تصحيح صلاة المسيء صلاة. لكن الشاهد الذي نحن بصدده، كيف أقر النبي عليه الصلاة والسلام في المرة الأولى والثانية؟ هل معنى ذلك إقرار له على صلاته تلك التي سماها إنها ليست بصلاة وأنه لم يصلها؟ مع ذلك لماذا كرر الإقرار على تلك الصلاة؟ لحكمة ولمصلحة، لا لأنها صلاة ولا لأنها صحيحة، ولكن لو نبهه من أول مرة قال له إنك ما أحسنت الصلاة فصل كذا وكذا، ما كان ينتفع بهذا التوجيه مثل ما ينتفع بعد هذا التكرار. بعد أن كرر قال له ارجع فصل فإنك لم تصل، إلى أن أحس بالتعب من كثرة التردد. وهل تظنون إنه ينسى بعد هذه الصلاة؟ لا ينساها، ليستقر هذا المعنى في ذهنه. ولو نبهه وعلمه من أول وهلة لما حصل المطلوب عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. هكذا الرحمة، وهكذا التعليم، وهكذا الشفقة. كما أن هذا الموقف لم يدل على أن تلك الصلاة صحيحة، لا يدل إقرار النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة على الوصال يوما فيوما، لا يدل على الجواز، بل في ذلك أبلغ زجر ليدركوا بأنفسهم الحكمة والمفسدة التي تترتب على الوصال. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ولا بأعظم من إقراره المسيء في صلاته على الصلاة التي أخبره أنها ليست بصلاة وأن فاعلها غير مسلم، بل هي صلاة باطلة في دينه، فأقره عليها لمصلحة تعليمه وقبوله بعد الفراغ، فإنه أبلغ في التعليم والتعلم. قالوا: وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فرق النبي عليه الصلاة والسلام بين الأمر والنهي: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، المأمور به قد لا يستطيع الإنسان أحيانا أن يأتي بجميع المأمورات، ولكن عليه أن يأتي بما استطاع مما أمر به، ولكن المنهي عنه لم يقل فيه الاستطاعة، ولكنه قال: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن المنهي عنه أنت لا تفعل شيئا وإنما تترك، الترك سهل، ولكن المأمور به عمل وكذب وإتيان بشيء، والعمل والحركة والإتيان بشيء قد تستطيع أحيانا وقد لا تستطيع، لكن الكف عن الشيء ليس فيه صعوبة، لذلك لم يشترط فيه الاستطاعة في النهي. قال: وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه مطلقا، المنهي عنه يجب أن يتجنب. ولكن الاستدلال بهذا على جواز الإقرار لا يرد لما تقدم، بأن الحكمة في ذلك ليدرك الصحابة بأنفسهم المفسدة في الوصال من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فقال: إني لست كهيئتكم. هذا صريح وصحيح في أن الوصال خاص به صلى الله عليه وسلم، ولو كان مباحا له لم يكن من خصائصه، إذا لم يكن مباحا له. قالوا: وفي الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. اختلف أهل الحديث في معنى هذا الحديث، ما معنى قوله فقد أفطر الصائم؟ الجمهور على أنه أي دخل في وقت الإفطار فعليه أن يفطر، هذا فهم الجمهور. وفهم البعض الآخر: فقد أفطر الصائم رضي أم أبى، أي لو أراد أن يواصل لما صح وصاله لأنه قد أفطر، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام: فقد أفطر الصائم. وهذا المفهوم وإن كان يريد أن يستدل به على أن من غربت عليه الشمس قد أفطر رضي أم أبى على أن الوصال غير صحيح، ولكن يعكر على هذا الفهم ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، أولا بنفسه كونه يواصل، وثانيا إقراره الصحابة يوما أو يومين ليكون ذلك تكريعا وتنكيلا لهم، أي إن العمل في حد ذاته صحيح. وليس معنى قد أفطر أنه أن صيامه لو واصل غير صحيح، لا، بل معناه الصحيح إنه دخل في وقت الإفطار فعليه أن يفطر وعليه أن يعجل بالإفطار، لأن التعجيل من هديه صلى الله عليه وسلم. نعم. في الصحيحين نحوه من حديث عبد الله بن أبي أوفى قالوا: فجعله مفطرا حكما بدخول وقت الفطر وإن لم يفطر. قلنا هذا الكلام فيه نظر، وذلك يحيل الوصال شرعا. قالوا: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي على الفطرة، أو لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة. وفي هذا حث على الإفطار، وهذا الحث ينافي التأخير إلى السحر، أي على وجه الأفضلية، لا أن الصيام باطل. وفي السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة إن اليهود والنصارى يؤخرون، وكذلك يفعل بعض المبتدع الآن، لا يفطرون حتى تظهر النجوم، مخالفين لهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومتبعين للهوى، وموافقين لليهود. بئست الطريقة. فطريقة رسول الله عليه الصلاة والسلام واضحة، حث للأمة على التعجيل، ولكن معنى التعجيل بعد التأكد من غروب الشمس، وليس الأذان إلا علامة، كما أنه في السحور علامة، ولكن العبرة غروب الشمس. إذا تأكدت من غروب الشمس ولو لم تسمع الأذان، ولو كنت حيث لا تسمع الأذان، ولكن تأكدت من سقوط قرص الشمس، من السنة أن تبادر بالإفطار، كما أن في السحور من السنة أن تؤخر السحور إلى طلوع الفجر الصادق، أي تنتهي وتقف وتمسك مع الفجر، لا مع الأذان الأول ولا مع المدفع. الأذان الأول مجرد إشعار أو تنبيه للصلاة، والمدفع في السحور إشعار بقرب الإمساك، لا للإمساك، ولكن إشعار بأن الإمساك قرب. والذي يحرم الطعام ويجب الإمساك مع الأذان الثاني، هذا معنى تأخير السحور، ومعنى تعجيل الفطر التأكد من غروب الشمس. وفي السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس، إلى آخره. وفي السنن عنه قال: قال الله تعالى في الحديث القدسي: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. وهذا يقتضي كراهة تأخير الفطر. تأخير الفطر بعد غروب الشمس مكروه، فكيف تركه؟ كيف تركه إلى السحر؟ إلا إذا كان بإذن خاص. فإن كان مكروه، وإذا كان مكروها لم يكن عبادة. تأخير الإفطار إذا كان مكروها لا يكون عبادة، فإن أقل درجات العبادة أن تكون مستحبة. العبادة إما واجبة أو مستحبة، والشيء المكروه ليس بعبادة. والقول الثالث وهو أعدل الأقوال أن الوصال يجوز من سحر إلى سحر، وهذا هو المحفوظ عن أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، وإسحاق بن راهوي جبل في العلم، لحديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. رواه البخاري، وهو أعدل الوصال وأسهله على الصائم. الصائم من السهل عليه أن يصبر إلى السحر، وهو في الحقيقة بمنزلة عشائه، إلا أنه أخر العشاء، عشاء متأخر. كونه أخر الطعام إلى وقت السحر كأنه أخر العشاء من وسط الليل إلى آخر الليل، فالصائم له في اليوم والليلة أكله، فإذا أكلها في السحر كان قد نقلها من أول الليل إلى آخره. هكذا يحلل الحافظ ابن القيم رحمه الله مسائل الوصال. فصارت الأقوال ثلاثة: القول الأول، ما هو القول الأول؟ هو مواصلة الصيام. مواصلة الصيام. القول الأول يجوز مطلق. أنا القول الثاني عدم الجواز، تحريم. القول الثالث التفسير، أي جواز ذلك إلى السحر. وبالله التوفيق.